يقول فإن غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، والسدي الكبير هو ثقة على المرجح، وهناك سدي آخر السدي الصغير محمد بن مروان، وهذا ضعيف ضعيف. فالسدي إسماعيل بن عبد الرحمن تفسيره يعني موجود في تفسير ابن المأثور، وهو يروي كما قال الشيخ هنا عن ابن مسعود وابن عباس، لكن يقول الشيخ هنا لكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وهذا كثير. فإنك لو تأملت الإسرائيليات المروية عن هذين لوجدت أن الواسطة فيها السدي الكبير. وسوف يدخل الآن شيخ الإسلام رحمه الله في كلام وتفصيل حول الإسرائيليات التي سبق أن قلنا سوف يأتي له مزيد كلام، ها هو يأتي الآن. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نعم، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين، والزاملة قالوا هي التي يحمل فيها أو يوضع فيها الشيء ثم توضع على الإبل أو الحصان وغيره. يقول أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، ثم صار رضي الله تعالى عنه يقرأ فيها، ربما حدث منها أخذا بالرخصة المذكورة في أول في الكلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن الإسرائيليات، وصارت بعض مروياته ينظر فيها إذا لم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عودة للحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لو تأملت التعبيرين لوجدت أن بينهما فرقا كبيرا. في الآيات ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلغوا يعني حدثوا انقلوا. وفي بني إسرائيل ماذا قال؟ قال حدثوا ولا حرج. فالمسألة في الثانية رخصة، وفي الأولى ندب وطلب. ولذلك يندب الإنسان يبلغ الشرع بالآيات والأحاديث، ويباح له أن يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وسوف يأتي التفصيل فيما نقل عن بني إسرائيل. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فهذا صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم، هذا تقسيم مهم المروي عن بني إسرائيل. قسمه الشيخ هنا إلى ثلاثة أقسام: ما علمنا صحته مما بأيدينا من الكتاب أو من السنة. فما علمنا صحته فالأمر واضح فيه. طيب، قد يقول قائل إذا علمنا صحته من شرعنا إذن فماذا نحتاجه أو لماذا نذكره؟ نقول ربما نحتاجه في مقام المحاجة مع يهودي أو نصراني، فاليهودي والنصراني قد لا يقتنع بما في الكتاب والسنة، ومن ثم نذكر له من كتبه ما دل كتابنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على صحته. وهذا كثير، تحفظون شيء من ذلك؟ نعم. نعم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا مثال حديث اليهود لما أتى وقال ما هو مذكور في كتاب التوحيد. وأيضا هناك أشياء أخرى عمومات، مثلا دلائل النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في التوراة والإنجيل، هذا علمنا صحتها فنقبلها. أيضا بعض القصص الموجودة في القرآن قد رويت عن بني إسرائيل، كقصة مثلا موسى مع الخضر، قصة آدم في الجملة وغيرها، هذه علمنا صحتها. لكنها قضية معينة ذكرت عن بني إسرائيل، هذه نطبق عليها الأقسام الثلاث. إذا هذا القسم الأول يقول الشيخ فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، وهذا أيضا كثير وما أكثره أيضا أن تجد في الإسرائيليات أشياء مختلقة لا سيما عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قد رووا عن داود عليه السلام وعن سليمان وعن أبينا آدم أشياء كثيرة تجزم أنها كذب، إما مبالغات أو أشياء يعني يمجها العقل السليم. فهذه الموقف منها ما هو الموقف ردها وتكذيبها وبيان أنها مختلقة. النوع الثالث ما هو مسكوت عنه لا ندري هل هو صحيح أو غير صحيح، وهذا كذلك أيضا كثير، وسوف يأتي للصنف هذا مثال في كلام شيخ الإسلام فيما سوف يذكره من لون كلب أصحاب الكهف وعصا موسى ونحو ذلك. هذه الأشياء لا نجزم بها لا بكذب ولا بصحة. والعلماء تكلموا على الإسرائيليات في كتب يعني ضمن بحوث لهم، ومن أجمع كتاب رأيت في الإسرائيليات وفي استيعاب ما ذكر كتاب للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله بعنوان الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. الكتاب جيد في الجملة، وميزته الجمع، جمع عدة أشياء من الإسرائيليات. لو أخذنا مثلا استعرض بعض العناوين، مثلا نقول الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت، هل مكان خاص للإسرائيليات؟ الإسرائيليات في المسوخ من المخلوقات، شو المعنى؟ في المسوخ من المخلوقات، رأيهم؟ ناسخ؟ المسخ في الأشياء المسخ. الإسرائيليات في بناء الكعبة، في قصة التابوت، في قصة داود، في قصة يوسف، في أشياء كثيرة. لو أخذنا مثلا في قصة يوسف ننظر ماذا قال فيها وما ذكر. ذكر حول قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ذكر عدة إسرائيليات منها الإسرائيليات الواردة في البرهان لولا أن رأى برهان ربه. ما المراد بالبرهان على الصحيح؟ نعم، البرهان مراد به دليل الإيمان في القلب، فالله عز وجل أيقظ الإيمان في قلبه حتى ترك المعصية، هذا هو المراد بلا تكلف وبلا خوض في الإسرائيليات يعني تقدح بيوسف عليه السلام. هنا ذكر من الإسرائيليات الواردة، يقول أنه نودي أنت مكتوب في الأنبياء، يعني في الحالة التي هم بها وهمت به نودي أنت مكتوب في الأنبياء، يعني سمع صوتا ينادي بهذا الشيء. وقيل رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط، لما هم بالفاحشة رأى يعقوب في الحائط. وقيل في سقف الحجرة، هذا خلاف هل هو في الحائط أو في السقف. وقيل وهذا عجبها إنه لما لم يرعوا من رؤية صورة أبيه عاضا على أنامله، هذا يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله يعني مما يفعل يوسف، ماذا فعل؟ يقول ضربه أبوه يعقوب، ضربه حتى يقلع عن ما هم به. هنا علق الشيخ أبي شهاب رحمه الله يقول ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعدما مات تحذره من معصية لكف عنه وانزجر. فأي فضل ليوسف إذن وهو نبي من سلالة أنبياء؟ هذا كلام جيد. إذا كان يوسف لم يقتنع المعصية إلا لما رأى صورة أبيه فهذا ما في فضل له، كما قال لو أن إنسان عربيدا همه المعصية رأى صورة أبيه، بل لو سمع صوته فضل عن صورته لأقلع، فما بالك يوسف عليه السلام. إذا لا يمكن أن تمدح يوسف بتركه وعفته عن فاحشة ويكون السبب هو أنه رأى أباه في الحائط أو في السقف. فالمقصود أن الإسرائيليات كثيرة، والموقف منها كما قال الشيخ أنها تعامل حسب ما ما فيها من الصحة والكذب. نعم. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم، وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة القتيل. نعم. ضرب به القتيل من المقتول. طيب يصح نسخة شيئا. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينه. نعم. هذا مثال أو هذه أمثلة لأي الأقسام الثالثة مسكوت عنها، لكن لا نحتاجها كما قال الشيخ، لا تعود على المكلف بفائدة في دينه ولا دنياه. والإنسان لا يسأل في قبره عن لون أصحاب الكهف، هل بلغكم أنه يسأل؟ لا يسأل، لأن هذه مسألة فضولية. لكن تقول الكلام الذي سوف يأتي الآن كلام جيد. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الآية ولا الآية؟ لا ما عندنا لا آية ولا آية. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على العدم في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال. في ثلاثة أقوال. نعم. نعم. بثلاثة أقوال. ضعف. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال: فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهل نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. نعم. هذا كلام جيد من شيخ الإسلام، هو في الحقيقة في فائدتين. الفائدة الأولى أن نقل الخلاف عن أهل الكتاب في بعض المسائل أن هذا جائز، وكلمة جائز لا تعني المطلوب والمشروعية بل يجوز فقط. ووجه الدلالة من الآية واضح، أن الله تعالى حكى الخلاف عنه، هذه فائدة تتعلق في الخلافيات. الفائدة الثانية استنباط عدة أصحاب الكهف، كم عدتهم؟ عدتهم آخر شيء، كم هم؟ سبعة وثامن كلمة. فلو سئلنا عن عددهم نقول أنهم سبعة. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه كما قال الشيخ، فإن الله تعالى ضعف القولين الأولين، ما هما؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، وسكت عن الثالث فدل على صحته. هذا كما تلاحظون استنباط جيد في بيان عدة أصحاب الكهف. لكن دلالة الآية على عدد أهل الكهف بالنص أو بالظاهر؟ بالظاهر، ليست نصا بل الظاهر من تضعيف القولين والسكوت عن الثالث، الظاهر أن عددهم كما قيل في الآية سبعة وثامنهم كلب. طيب، فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف. في حكايات نعم من الحكايات؟ لا بالإفراد مصححة. نعم تصحيح. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستبعد الأقوال في ذلك المقام. أن تستوعب. تستوعب. نعم. أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يصل النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. نعم، هذا أيضا تقيد فائدة في طريقة حكاية الخلاف. أولا أن تستوعب الأقوال، فإذا كانت المسألة خمسة أقوال فإن لا يحسن أن تذكر أربعة وتترك الخامس، بل استوعب الأقوال، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية التنبيه على الصحيح من الباطل، فلا تترك المسألة عائمة، بل لا بد من الاستيعاب والتنبيه على الضعيف أو على الصحيح من ضده. يقول: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. ومر علينا مثال لهذا، مر علينا تفسير التفسير، قال شيخ الإسلام لا يستوعب الأقوال فيها، تذكرون هذا التفسير؟ مر علينا بالأمس تفسير ابن عطية، تفسير ابن عطية رحمه الله، فإن ابن عطية ذكر الشيخ أنه ينقل أقوال المتكلمين الذين يسميهم محققين ويترك أقوال السلف، هذا نقص، نقص في المنهج، يقول لم يستوعب أقوال الناس. أيضا مما ينبه عليه يقول: أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمل الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. والغالب هو في الصنف الثاني أن صحح غير الصحيح جاهلا، هذا يقول الشيخ إنه أخطأ. نعم. وذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع أصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد طيب قولين معنا معنا معنا قولين معنا ويرجع أصلها إلى قول أو قولين معنا حاصلها ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر فيه بما ليس بصحيح، وهو كلابس ثوب يزور، والله موفق للصلاة. وهذا كلام جيد أيضا، فإن نصب الخلاف في أمور لا فائدة فيها هذا لا داعي له، أو أن يحكي أقوال متعددة لفظا وحاصلها يرجع إلى قول أو قولين، وهذا مثال فيما سبق لنا الخلاف التمثيل، فالخلاف التمثيل ليس خلافا يستحق أن يعامل معاملة الخلافات الأخرى، هذه أقوال تعود إلى مان واحد. يقول: فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. وأيضا لا يبعد أن يكون داخلا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فإن بعض أهل العلم قال عند هذه الآية إن التكاثر يكون في كل شيء حتى في الأقوال، فكونك تحرص أن توجد في المسألة أكثر من غيرك أقوالا فإن هذا يعتبر من التكثر كما قال الشيخ بما ليس بمتكثر. والمسألة على كل حال تعود إلى ديانة الإنسان وإلى خاصة في طلب العلم. ومن ذلك الخلافات التي توجد في التعاريف، فإن التعاريف تعريف الأشياء هل هي مقصودة لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها، فكون بعض الكتب تعتني بالتعريف وتذكر الخلاف، فمثلا لو أتيت إلى أي كتاب في الأصول ما تعرف النسخ ربما تقرأ ثمان تعريف للنسخ، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، والموضوع الأساسي ما هو؟ الموضوع الأساسي معرفة حكم النسخ والأمثلة. أما التعريف الكثيرة هذه كما قال الشيخ هنا تكثير يضيع الزمان ولا فائدة فيه. وهذه مسألة ينبغي أن يعلمها الطالب، أن الاستكثار من التعريف هذه تضيع أساس القضية، أنت خذ تعريفا يكون جامعا مانعا واترك ما عدا ذلك، فالاستكثار منها قد يضيع أصل القضية ويضيع الموضوع الذي أنت بصدده. طيب، نقف على هذا. وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القران باقوال التابعين. اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فانه ايه في التفسير، كما قال محمد بن اسحاق: حدثنا ابان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته الى خاتمته، اوقفه عند كل ايه منه واساله عنها. وبه الى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن مجاهد. نعم. عن قتادة. نعم. قال عن قتادة قال: ما في القرآن. عندي مجاهد عن معمل مجاهد قال: مجاهد ليس في مجاهد. من قتادة قال: ما في القرآن آية. ولذلك المحقق يقول عندي: وهذا الخبر عن قتادة جاء معترضا أخبار مجاهد. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت براءة بن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال كلام الشيخ رحمه الله في أحسن الطرق في التفسير، وقد سبق بالأمس أن أحسن ما يفسر به كلام الله كلام الله، فسر القرآن بالقرآن، ثم إذا لم تجد في القرآن فإنك تنتقل إلى السنة، ثم إلى أقوال الصحابة، ثم هنا إلى أقوال التابعين. والتابعون كانت أقوالهم في المرتبة الرابعة لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثل لهؤلاء التابعين بمجاهد بن جبر صاحب ابن عباس الذي مر علينا شيء من خبره. وهنا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته. وهذا لا يلزم أن يكون في جلسة أو جلستين، ربما في جلسات كثيرة، ولكن هو يدلك على سعة العلم رضي الله رحمه الله، ويدلك من جهة أخرى على صبر ابن عباس وعلى بذله للعلم، حيث جند نفسه لتدريس مجاهد المصحف كله. يقول: أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن هذا تفسير شامل، ليس تفسيرا إجماليا، بل تفسير تفصيل. ثم بعد ذلك ذكر آثار قتادة، وكما قال محقق معترض في إخبار مجاهد، يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وهنا نذكر ما ذكرته بالأمس حول أثر بن مسعود. قد يقول قائل: إن قتادة الآن يزكي نفسه، ولكن سبق أن هذا أو الجواب عنه من وجهين. من يذكرنا بالأول؟ نعم، من باب التحدث بنعمة الله. نعم، أن هذا من باب التحدث بنعمة الله. وجه الثاني؟ نعم، الدعوة للعلم. نعم، الدعوة للعلم وتعريف الناس بما عنده حتى يأتي الناس يأخذون منه. وذكرت أن هذا قد صنعه بعض العلماء، ومثلنا بمن؟ نعم، نعم، بابن مالك رحمه الله. ثم ذكر أثر مجاهد أيضا، يقول: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس كثيرا من القرآن مما سألت. وذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت له قراءات أشبه ما تكون بالتفسير، ومن ثم يتضح معنى كثير من الآيات من خلال قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن فيها شيء من الزيادات التوضيحية التي لم توجد في قراءة غيره من الصحابة. ولكن قراءة ابن مسعود نسخت مع قراءة منسوخة، واستقر الوضع على القراءة الموجودة في المصحف الذي بأيدي المسلمين. تحفظون شيء من قراءة ابن مسعود في شيء من التفسير؟ نعم متتابعات الكفارة هذه المسعود وابن عباس مسعود. طيب أيضا شيء آخر؟ نعم نعم فقطعوا إيمانهم أيضا. نعم كان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة صالحة سيادة صالحة. طيب أيضا نعم وله أخ أو أخت من أم. نعم وله أخ أو أخت من أم سيادة الأم. شيء آخر؟ نعم ترجمهم البتة لهذه ذكروها آية منسوخة ليست في المسعود ذكروا أن آية الرجم هذه ولكن سبق أنها ضعيفة ليس هذا المسعود. وفي كتاب جمع في قراءة ابن مسعود لأحد المعاصرين مطبوع ويباع بعنوان قراءة ابن مسعود. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام غنام قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح فيقول له اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وبتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم له عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد كثير في الأماكن فليتفضل كثير والكل بمعنى واحد في كثير في كثير من الأماكن. نعم من الأماكن والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وهذا سبق تفصيله لأن ما ورد عن السلف لا يعتبر تضادا إنما هو اختلاف إما اختلاف بسبب التمثيل أو بسبب التقريب أو بسبب اختلاف العبارة كل هذا سبق في فصل السابق. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله لما كان يكتب من عنده ومن فؤاده ربما كرر بعض المباحث التي سبق القول فيها. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. هذا صحيح وهذا صحيح. وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم هذه مسألة أخرى قضية الصواب وعدم الصواب. هذا شيء لا نبحث فيه الآن إنما نبحث أن أقوالهم معتبرة في التفسير لكنها لا تكون حجة على غيره لا سيما كما قال الشيخ من الاختلاف. فهم مجتهدون قد يقول واحد بمقتضى ما بلغه من العلم ويكون الصواب مع غيره لكن المقصود في الجملة أن تفسيرهم يكون في المرتبة الثالثة بعد تفسير الصحابة. ثم إذا لم يتبين صحة قولهم يقول يرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني يطلب مرجح آخر. طيب. وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوع مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوع مقعده من النار. الآن الكلام في النوع الثاني من التفسير، وهو التفسير بالرأي، حيث كان الكلام السابق في التفسير بالمأثور، وهنا التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي واضح من اسمه أن مرجعه إلى الرأي والعقل والتفكر، فلا يعتمد على ما نقل، إنما يعتمد على إعمال الرأي. والتفسير بالرأي كما يفهم وكما تقدم أن أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوع مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوع مقعده من النار. الآن الكلام في النوع الثاني من التفسير، وهو التفسير بالرأي، حيث كان الكلام السابق في التفسير بالمأثور، وهنا التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي واضح من اسمه أن مرجعه إلى الرأي والعقل والتفكر، فلا يعتمد على ما نقل، إنما يعتمد على إعمال الرأي. والتفسير بالرأي كما يفهم وكما تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، إن كان بمجرد الرأي والهوى فهذا كما قال الشيخ هنا إنه حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وإن كان بالرأي الذي يستند ويستضيء بالشريعة وضوابطها العامة فهذا جائز، بل هو نوع من التأمل والتفكر في كتاب الله. هذا هو خلاصة الكلام الكثير في التفسير بالرأي. خلاصة: إن كان بمجرد الرأي والهوى فما حكمه؟ حرام، فإنه لا يجوز بل من كبائر الذنوب. وإن كان بالرأي الذي يستند إلى الشريعة وإلى ضوابطها ووصولها العامة فهذا جائز، بل قلت إنه من التدبر والتأمل في كلام الله فلا شيء فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذين الحديثين، حديث ابن عباس ذكر الشيخ هنا حديثين، حديث ابن عباس من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك حديث الذي بعده ولفظه كالأول. وهذان الحديثان فيهما ضعف حيث الصناعة الحديثية، لكن معناهما في الجملة مع ما سوف يأتي معناهما صحيح، وأن الوعيد ثابت على من قال في القرآن برأيه. وهنا الشيخ في أول الكلام يقول حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان، من الذي يقول حدثنا مؤمل؟ شيخ الإسلام؟ هل أدرك مؤملا؟ لا. إذن من الذي يقول حدثنا مؤمل؟ هو عمن ينقل الآن؟ لا، ابن جرير. هو كلامه كله كل نقلته عن ابن جرير، فالذي يقول حدثنا مؤمل وكذلك الذي بعده حدثنا وكيع القائل ابن جرير، لكن الشيخ كأنه أغفل هذا لأنه سبق شيء من ذكر. طيب. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي، أخو حزم القطعي، أخو حزم القطعي، قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب الجوني قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن عمرو في سهيل بن أبي حزم. نعم، هذا الحديث كالسابق فيه وعيد على من قال في القرآن برأيه. وهذا الحديث كما قال شيخنا الترمذي إنه غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل، وممن تكلم الإمام أحمد رحمه الله فإن تكلم في سهيل. ولكن الحديث لما ذكره السيوطي في الجامع الصغير رمز له بالحسن، حسنه السيوطي في الجامع الصغير. قال في فيض القدير وهو شرح الجامع الصغير، قال لعله حسنه لكثرة طرق، فالحديث له طرق كثيرة، السيوطي حسنه من خلاله. وهنا من حيث المعنى، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ؟ كيف يصيب ويكون مخطئا؟ كأنه تناقض. نعم، أخطأ في عمل فأصاب لما وافق الصواب، وأخطأ في عمله يعني في طريقته، الطريقة مخطئة لكن النتيجة صحيحة. لكن ليست العبرة بالنتيجة، النتيجة مطلوبة، ولكن أيضا الطريقة مطلوبة. فالطريقة خطأ فهو مخطئ ومصيب. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هكذا روي عن بعض أهل العلم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. ولو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه قد لم يأتي الأمر من بابه. يعني هذا كما قلت أصاب في نفس الأمر لكنه أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وما هو الأمر الذي يأتي من بابه؟ التفسير، يعني أن يفسر بمقتضى الدلائل الشرعية. وهذا لا، فسره برأيه فأصاب من حيث في نفس الأمر وأخطأ الطريق. مثال ذلك كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن عندنا على جهل كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. نعم، هذا صحيح. فلو أن إنسانا أتاك واستفتاك في مسألة أو في قضية فحكمت بها، قلت مثلا أن زوجتك طالق، قلت كذا بلا علم، ثم تبين أن الحكم الذي قلته صحيح أن زوجته طالق، فالآن الحكم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن الطريقة غير صحيح. هذا آثم، لكن الشيخ يقول إنه أخف جرما ممن أخطأ، يعني ممن لم يوفق للصواب في الحكم فيكون قد جمع الخطأين، خطأ الحكم وخطأ الطريق. نعم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. نعم، هذه فائدة جيدة من شيخ الإسلام، فإن الله تعالى سمى القذفة الذين يقذفون أحدا بالزنا سماهم كاذبين، حتى ولو كان الواحد منهم متيقنا أن من قذفه قد زنى ورآه، ولكن لما أخبر بشيء لا يحل له الإخبار به سماه الله تعالى كاذبا. وبهذا نعلم أن الكذب في الشرع أوسع منه في اللغة. فالكذب في الشرع هنا هو الإخبار بما لا يحل الإخبار به، إذن فمن الكذب الشرعي هذا النوع وهو الإخبار بما لا يحل الإخبار به. ودليل في قصة أو في آية القذف واضح، بينما الكذب في اللغة ما هو؟ نعم، الإخبار بخلاف الواقع. وهذا الذي قذف يقول لم أخبر بخلاف الواقع، بل قد رأيت الزنا حقيقة، لكنه لا يجوز أن يخبر به إلا متى؟ إلا إذا أتى بأربعة شهور. فهذا لما أخبر بالزنا مباشرة قبل أن يستكمل النصاب في الشهادة، ماذا نقول عنه؟ نقول إنه كاذب، وإن كان ليس بكاذب في اللغة لكنه كاذب في الشرع. وتتميما للبحث، أيضا يرد الكذب كما يعلم عند البعض بمعنى الخطأ، بمعنى الخطأ. وشاهد هذا هو مثاله في قصة أبي السنابل بن بعكة، لما أخبر خطأ أن المرأة لا تحل في المتوفى عنها حتى تستكمل أربعة أشهر وعشرة، وظن أن الحكم عام في الحامل وفي غيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ كذب أبو السنابل. ما معنى كذب أبو السنابل؟ أخطأ، يعني أخطأ. فتبين لنا أن الكذب له ثلاث معاني: الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بما لا يحل شرعا، الخطأ. كل هذه واردة. وابن القيم رحمه الله له كلام على هذه المسألة في كتابه آداب السالكين على أقسام الخطأ، على أقسام الكذب. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسمي نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. نعم، هذا والذي قبله يدلان على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يتحرك من القول في كلام الله عز وجل، لكن الأثر الأخير يقول أنه منقطع بين من ومن؟ بين إبراهيم التيمي وأبي بكر. ولكن على كل تحرزهم من القول في التفسير معلوم، وسوف يذكر أيضا أشياء أخرى. نعم. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب برأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع لقاع، فقال: فقرأ فاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التقلب فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. نعم، هذا أيضا من عمر رضي الله تعالى عنه يدل على تحرزه من القول في التفسير بلا علم، فإنه سأل عن الأب ثم رجع إلى نفسه يلومها. وهذا كما قال ابن كثير وغيره، هذا محمول على أنه أراد أن يعرف ماهية الأب وجنسه وشكله وعينه. أما الأب من حيث الجملة فإنه معلوم كما قال الشيخ هنا أنه نبت من الأرض، ويظهر الله أعلم أنه نبت للدواب أيضا، لأن الله يقول بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. فالأب من حيث العموم معلوم، لكن حقيقته هذه غير معلومة، وهي التي لام عمر نفسه على السؤال عنها. هذا هو أحسن ما يقال في توجيه أثر عمر، أنه أراد أولا خطر له أن يستكشف عن حقيقته، ثم رجع إلى نفسه يلومها وقال ما يضرك أن لا تدري. وفي قول في الأثر هنا كنا عند عمر الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، هذه هل لها تأثير في الحكم؟ لا، ولكن السلف ربما ذكروا مثل هذا إشارة إلى ضبط من القصة وأنه ما نسي وما وهم أيضا، ويؤكد هذا أنه يذكر قميصه الذي كان يلبسه أربع رقاع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو الخليفة وكان هذا قميصه فيه أربع رقاع رضي الله تعالى عنه. وأنتم كم تقمصكم من رقعة؟ ولا واحد. الحمد لله. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. نعم، لأنه ما عنده علم بها، ولما لم يكن عنده علم كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. والوارد في الآيات كان مقداره 50,000 سنة في أي سورة هذا؟ سورة المعارج. تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب، وألف سنة سجدة في سورة السجدة. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وهذا أيضا أبلغ مما سبق، أي تحرج عليه أن يقوم من المكان. وربما هذا يعني مع كونه متورعا، ربما أن السائل يعني لاحظ فيه المسؤول وصفا يعني استوجب الغضب عليه، فالتورع لا شك هو الأصل، لكن ربما تحط المسألة قرائن وأحوال قد لا ندركها من القصة هذه، قد يكون السائل مثلا يتتبع رخصا أو يتتبع إشكالات فيغلظ عليه بعض السلف. وقال مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمر بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني إكرمة مولى ابن عباس. وهذا الكلام من سعيد المسيب فيه اتهام لعكرمة، وعكرمة رحمه الله فيه كلام طويل من حيث يعني ثقته وعدمها، فيه كلام طويل. ومن خير ما يجاب به هنا أنه من كلام الأقران بعضهم لبعض فلا يضر كثيرا، وكلام الأقران قد يكون فيه شيء من المجازفة، لأن القرن مهما كان قد يعني يحمل في نفسه على قدر شيء، بالإضافة إلى أن عكرمة كما قلت فيه كلام يعني حول ثقته. وقال ابن الشوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال لقد أدركت قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن الدستوائي قول ما سمعت أبي تأول آية، المراد التأول هنا التفسير، فالتأويل مما عليه التفسير. نعم. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن. عبيدة السلماني قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا قول حتى تنظر ما قبله وما بعده، ما المراد؟ سياق. نعم، يحتمل أن يراد به السياق، لأن السياق له دور كبير في التفسير، فالآية تغير معناها إذا لوحظ سياقها. ويحتمل معنى آخر حتى تنظر ما قبله وما بعده، ما هو المعنى آخر؟ نعم، ما قبله وما بعده. كيف؟ يعني المجال عظيم. أي نعم، نعم يحتمل ما قبله يعني من المسؤولية، وما بعده من المسؤولية، يعني لا تتصرف في الجواب، يحتمل هذا وهذا. والمناسب لسياق شيخ الإسلام هنا أن يراد ماذا؟ هذا المعنى، يعني ما قبله من المسؤولية وما بعده من المسؤولية. والمعنى الأول صحيح، فكما قلت من السياق له دور في توضيح الآية. نعم. وقال شيء دفن هو شيء. هذا هو القسم الثاني من أقسام التفسير بالرأي، من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. وغالب التفاسير بالرأي على هذه الشاكلة أنها تكون مبنية على لغة وشرع، فهذا كما قال الشيخ لا حرج عليه. نعم، هذا تنبيه جيد من شيخ الإسلام. يقول رحمه الله فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، وهذا شيء واضح، يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، وهذه نغفل عنها، أنه كما يجب السكوت في مواضع يجب الكلام في مواضع. فلو فرض أن شخصا تصدر المجلس وأخذ يتكلم بلا علم ويبين للناس خلاف المقصود ويحلل ويحرم، فالكلام على من عنده علم في هذه الحال واجب، يجب عليه أن يتكلم. ولو تورع في هذه الحال عن الكلام فإنه تورع آثم فيه. فالمسألة لا ينبغي أن ينظر إليها من شق واحد بل من الشقين، فإذا كان بيان الحق متوقفا عليك فالكلام يجب عليك، وإن كان لا هناك غيرك ومن يكفي المراد فإنه حينئذ ما يجب عليك. ومن هذا ما يقع كثيرا لبعض الطلبة، تجده في مجلس ثم تطرح مسألة من المسائل ويكون عنده علم فيها أو قد سمع فتوى فيها، ثم لا يتكلم ويقول اسأل فلانا أو يسكت سكاتا كليا، فهل هذا محمود؟ ها؟ محمود؟ ليس بمحمود، هذا مذموم، لأن غاية ما في هذه غاية، يعني أقل ما في من المفاسد أن ينصرف الناس بلا فائدة وبلا حكم الله في هذه المسألة. فالإنسان إذا كان عنده علم، ولا بد أن يكون عنده علم متيقن منه أيضا، ما يكون علما ظنيا، هذا لا بد أن يتكلم حتى يخرج الناس لمعرفة لحكم الله في هذه المسألة المطروحة. وأما الورع في مثل هذا فهو ورع لا يجوز. نعم. أقول في قلب المجلس من يحمل على من مثلا رد على المتكلم وجلوده وجهه وصحته على إنكار، ثم فصل هذا. هذا صحيح إذا كان يمكن تأخير النصيحة وتأخيره لا يترتب عليه مفسدة تأخر النصيحة. لكن إذا قال مثلا إن الغناء حلال ثم أنكرت عليه قال لماذا تنكر عليه؟ أنكر عليه خارج المجلس. نقول لا، ينصرف الناس أنك أفتيتا بحل الغناء ثم تريد أن أنصحك خارج المجلس. نقول لا. طيب. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. لأن هذا تقسيم حاصل للتفسير مروي عن ابن عباس، يقول التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، لأن يعني القرآن بلغة العرب، والعرب عندهم من المعرفة بكلامها ما ليس عند غيره، وهذا كثير. ومثلنا في دروس سابقة بكلمة تبت من قوله تعالى تبت يدا، فتبت يدا تدرك في اللغة، ما معنى تبت؟ خسرت وهلكت، هذا تعرفه العرب من كلامها، وغير هذا كثير. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا أيضا كثير كذلك، فإن من الآيات ما من جهلها لا يعذر بها. فإنسان مثلا قيل له ما معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، قال لا أدري، لعل المعنى أن الخمر حرام، هل هذا يقبل منه؟ نقول لا، لا تقربوا الزنا كل يعرفها ولا يعذر أحد من جهالته. وهذا الكلام من حيث الأصل، أما لو وجد عارض في هذا الإنسان كان يكون أعجميا أو يكون مثلا قد نشأ في بيئة لبست المعاني وقلبت الأمور باصنا على عقب، فإن هذا يعذر لا شك. لكن المقصود هنا الكلام في الجملة، والجملة هي المحط الحكم. هذا نوع تفسير لا يعذر أحد بجهالته. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء دون العامة، وهذا في الآيات التي تحتمل أكثر من قول وفيها خلاف. فمثلا معنى القرء في قوله تعالى ثلاثة قرؤ، ما معنى القرء؟ في خلاف، لا يعلم الصواب فيه إلا من حققها من أهل العلم وغير ذلك. طيب التفسير الرابع لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، وهذا أيضا له أمثلة، ولكن قبل الأمثلة قد يكون هناك إشكال: كيف ينزل الله تعالى علينا كتابا ويستأثر سبحانه وتعالى بعلم شيء منه ولا يطلع عباده على هذا المعنى؟ فالجواب نعم، لكن بيّن سبحانه وتعالى أنه بيّن كتابه وبيّن هدى للناس، فكيف يكون بيانا وهدى للناس وفي آيات لا يعلمها إلا الله؟ منه آيات محكمات من نوم الكتاب وأخرى متشابهة. فأما الذين تغلت فتنة تغتوية، لا هذا في المتشابه. طيب طيب زين، توضيح نعم. قد يكون على كيفية وحقيقة الأشياء المغيبة. إيه نعم. إذا قول لا يعلمه إلا الله ليس المراد أنه مجهول عند الخلق جهلا كليا، ولكن المراد حقائق الأشياء وصفاتها الدقيقة، فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. لكن المعاني العامة هذه معلومة للناس، لا سيما فيما يتعلق بأوصاف الجنة وما فيها من النعيم، هذه معلومة ما يمكن أحد أن يجهلها جهلا عاما، لكن كيفياتها وحقائقها هذه لا يعلمها إلا الله تعالى. فمثلا في قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قوله تعالى من ثمرة، ما معنى من ثمرة؟ معلوم هذا عندنا، الثمار التي يعطاها أهل الجنة. لكن حقيقة الثمرة حجمها طعمها لونها إلى آخر ذلك من دقائقها، هذه لا يعلمها ماذا؟ إلا الله تعالى. فلو نازع منازع وقال من ثمرة، كيف حكمتم أو عرفتم أن من ثمرة واحدة الثمار؟ ألا يحتمل أن تكون الثمرة هذه أشياء غير التي نعرفها؟ يعني مثلا أشياء تلبس، أشياء تركب، أشياء مثلا تفعل شيء غير الأكل، لأن هذا علم غيبي، فكيف حكمتم أن الثمرة شيء مؤكل؟ هذا قول عمر بلا علم، فماذا يكون الجواب؟ نعم، نقول إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعلم، ونحن لا نعلم الثمرة إلا بهذه الصفة. ولو أخذنا بهذا المفهوم لكان القرآن كله مشكوكا في معاني، أي كلمة واضحة ربما يأتيك أدنى إنسان ويقول ما يدرك أن هذا المراد به. فالمقصود أن الأشياء التي لا يعلمها إلا الله هي حقائق الأشياء، وكذلك غايات الأشياء. متى الساعة؟ الله أعلم. الغايات التي حدها الله تعالى لبعض الأشياء هذه لا يعلمها إلا الله. فكلام ابن عباس الآن كما تلاحظون واضح في تقسيم التفسير، منه ما يعلم بمقتضى اللغة، ومنه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما اختص العلماء بمعرفته، ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وختم هذه الرسالة المباركة في هذا الأثر عن ابن عباس مناسب حتى الإنسان يصنف كلام الله عز وجل على هذه الأقسام الأربعة، وينظر نفسه ماذا يكون في تجاهه. وبهذا الأثر تم الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعل الفاتحة خير لنا لأمر ديننا ودنيانا. وكنا قد ذكرنا في دروس سابقة أن الكتاب فيه فوائد، أشرت إلى بعضها في الدرس، فإن رأيتم أن يكون غدا مراجعة في الكتاب وتسجيل لما نبهنا عليه في دروس متفرقة، فما رأيكم؟ خير جيد؟ طيب، وهنا أيضا استبيان من